مثل الآن درس الفقه، نحن نجلس بين المغرب والعشاء، تعرفون سلفنا رحمة الله عليهم كانوا يجلسون من بعد الفجر إلى أذان الظهر وهم يمكن في فقر واحد. أولا شرح الغريب، ثم يسأل كل طالب عما ضبط من هذا الغريب، ثم يفرع هذا الشخص ويبين معناه، ثم تذكر الأدلة للأحكام، ثم تبين وجه دلالتها، ثم يبين هل المسألة خلافية أو إجماعية، ثم حتى يؤذن الظهر. ونحن ما شاء الله بين المغرب والعشاء ونصبح أئمة. ممكن الشخص هذا هو واقعنا والله، يعني نقولها محبة الخير لكم، نحن نقول أن العلماء مسلمون صحيح، إذا خالف العالم النص أو خالف الحجة فالحجة بكتاب الله وسنة النبي، لكن لا ينبغي لأحد أن يستهين بعلم العلماء، ولا يتذبذب طالب العلم قبل أن يتحصر، كما قال في المثل تذبذب قبل أن يتحصر، وهو مثل لمن يضع نفسه في الشيء قبل أن يكمل فهمه وضبطه. من كمل فهمه وكمل علمه عرف قدر العلماء. وكنت أعرف دقة العالم من تحفظه في نقد غيره، وأعرف تهور من يكتب أو يؤلف في جرأته على إخفاء هذا. وكم من عائد قولا سليما وأفته من الفهم السقيم، والله إنك لترى الثغرات في مثل هذا النقد بسبب عدم وعي كلام العلماء النقد وعدم الضبط والتفسير. ولذلك نقول وضع القواعد ليس من أمر سهل، أو قواعد كليات، وغالبا ما توضع القاعدة تحت أصول عديدة من الكتاب والسنة، ثم ينبغي أن تكون هذه القاعدة أول شيء تفهم الأصل الذي تريد أن تقعد له، مثلا النجوم ما معنى لازم وما ضده من هو الجواز، وهل هناك قصيم بينهما يعني ما يجمع بين الجواز والنجوم. بعد ما تفهم النظائر الثلاث تنظر في حقيقة اللزوم وأصله ودليله حتى تفهم مقصود الشرع، بحيث لما تضع التعريف وتضع الشيء يكون على أساس. بعد ما تعرف حقيقته وتتصور أضداده وتعرف دليله الشرعي ومستنده الذي أخذ منه، هل يجعله الشرع اللزوم هذا، هل هو خاص ولا عام؟ يعني هل اللزوم خاص بعقد معين إلا يشمل عقود؟ ثم إذا كان عاما هل هو عام في جنس معين مثل العقود المالية، أو عاد في العقود المالية وغيرها، العقود المالية الأنكحة ونحنها، المكان عقد لازم اللزوم لا يخص المالية بل يشمل الأنكحة مثلا، فإذا تنظر إلى اللزوم من جهة الأصل عام. بعد ما تفهم هذا كله تأتي وتنظر وضع الضابط يحتاج أولا إلى عبارة دقيقة جدا يمكن من خلال هذه العبارة مضافة إلى غيرها أن تكون جامعة لهذا اللزوم، جامعة مانعة من دخول غيره. هذا الضابط هو الضابط الحقيقة يا إخوان، القاعدة الحية الضابط، القاعدة قضية كلية لا تخص بذلك. تقول المشقة تجب التيسير، تستخدمها في الطهارة في الصلاة فتقول تيمم إذا كنت عاجزا عن الغسل، تستخدمها في الصلاة نفسها تصلي قائدا إذا لم تستطع القيام، تستخدمها في كثير من العقود والمعاملات المشقة تجلب التيسير. هذه قاعدة لأنها كلية لا تختص بذات ولا تختص بمثال، لكن الضابط يختص بذات أو يختص بمسألة. فتقول مثلا الحنابلة والشافعية الكفارة عندهم في الجناء تختص برمضان، تختص برمضان وفي حال العمد على تفصيل عنه، فيقوم متعمدا وفي شهر رمضان. بناء على ذلك هذا الضابط تستفيد منه لو سألك سائل وقال جامع الرجل في قضاء رمضان، فتقول الضابط عندي أن الكفارة لا تجب إلا في صيام واجب وفي صيام رمضان وفي شهر رمضان، فلا يأخذ القضاء حكم الأداء في هذه المسألة. هذا ضابط لكنه خاص، ولذلك الضوابط تحتاج إلى نوع من الدقة في نفس الباب. تدرس الباب مثلا تقول على مذهب الحنفية المالكية يقولون عندنا الكفارة وجب في نهار رمضان لحرمة الشهر والانتهاك الواجب، وإذا نظرت إلى وجود الانتهاك ممكن أن تقول من أنزل، لاحظ أن الحنابلة يشترطون الجماع ويشترطون نهار رمضان، فلو جامع في غير نهار رمضان في صيام واجب مثل صيام الكفارات، كفارة قتل أو قضاء رمضان أو نذر جامع فيه، فتقول لا كفارة لأن الكفارة عندهم لا يقاس عليها وتختص. لكن الحنفية والمالكية عندهم الأصل أن الذي جامع في رمضان انتهك حرمة صوم واجب، فكل من جامع في صيام واجب فعليه كفارة، فصار الضابط عندهم الصيام الواجب، فلم يختص برمضان ولم يتقيد برمضان، إنما شمل كل صيام، لأن هذا ضابط يضبطون به الحكم بلزومه. فإذا من ضوابطها منها والقواعد لها منها، ولذلك يا طلاب العلم افقهوا نصوص الكتاب والسنة وفهموا ما قاله العلماء في هذه المتون دون تعصب لقاء إذا صح دليل بخلافها عن القول، وفهموا كلام العلماء واضبطوه وسيفتح الله عليكم من واسع فضله، وستجدون إن شاء الله من أبواب الخير التي يمكن أن يدرس بها طالب العلم الخير الكثير، فيفتح الله من أبواب رحمه. ونشهد لله من واسع فضله وكرمه أنه لا يخذل من أراد وجهه في هذا الدين أبدا، مثل ما أن الأولين رحمة الله عليهم فتح الله عليهم بالتأصيل والتقعيد، سيفتح الله على من بعدهم ومن بعدهم إلى قيام الساعة، كما قال ابن المنير رحمه الله: وفضل الله عظيم، فمن ظن أنه محصور في بعض العصور فقد حجر واسعا والليالي حبالا يلدن كل غريب. الله عز وجل فضله عظيم، فقد يقول الأول المقاعدون كذا، ثم يفتح الله عليه فتح الفهم ويفتح الله عليه الفهم فتح التحصيل، ولكن بالإخلاص وإرادة وجه الله عز وجل والبعد عن الظروف، وإياك أن تضع نفسك في موضع تستدرك فيه على العلماء حتى تنظر فيما أنت فيه من الأهلية، وتنظر إلى شهادة أهل العلم أنك أهل أن تقعد أو تنظر. أما اليوم فاقرأ وتعلم، ومثل ما قال يتعلم الإنسان ثم يتكلم، يتعلم ثم يتكلم، أول شيء يأهل الإنسان ويتلقى ولا يكتب ولا يؤلف، فإذا حرص على ذلك فإن الله يبارك. وبالمناسبة يعني كما أن التقعيد والتفريغ ينبغي لطالب العلم أن لا يستعجل فيه، كذلك التدريج والفتوى والحرص على التبرز قبل الضبط. وكان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم كنا نرى من الأقران من زملاء بعضهم يحرص على أنه يفتي بمجرد ما يقرأ مثلا يفتي يتبرز، فكان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم يقول: لا تستعجل واترك الفتوى الآن في زمانك من هو أهل، فحري بك إن شاء الله إن وضع الله لك قبول في الفتوى أن يرجع الناس إليك وأن لا يداخلك العلم، كما لم تداخل من هو أهل من الفتوى وأحق بها منك، انتظر وأتقن واضبط، ثم بعد ذلك تفرغ للتدريس والتعليم. أما كون طالع العلم، وهذا يعني مما أحببت أن ننبه عليه بمناسبة هذا السؤال، فذلك طلاب العلم أصلحنا الله بمجرد مثلا ما يقرأ كتاب الطهارة أو كتاب الصلاة أخرج المذكرة وعلق عليها وأضاف ونقح وزاد، هذا كله من الآفات التي ينبغي لطالب العلم أن يتجنبها وأن يحفظ حقوق أهل العلم. لا يختص هذا بعالم، إنما يشمل كل أهل العلم المتقدمين والمتأخرون، وينبغي للإنسان أن يكون حريصا على إرادة وجه الله، لأن العلم فيه فتنة، العلم فيه فتنة، والشيطان حريص، وما ذكره العلماء أن الدين يفسده نصف فقيه وعابد جاهل، نصف عالم وعابد جاهل. فالنصف العالم عنده علم لكنه لم يكتم العلم، فيلفق فهو ما بين الهلاك وما بين النجاة، فتارة يأخذ قولا صحيحا فيعجب الناس من صحته وصوابه، فيأتي ويريده من الموارد المهلكة، فإذا قال له أحد إنه أخطأ في هذا المسألة قالوا لا أصاب في غيرها فهو من أهل العلم. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن لا يستعجل، ونصف العالم نصف الفقيه يقع في أثناء الطلب. ولذلك كان من الحكم المشهورة يقولون: أول العلم طفرة وهزة وآخره خشية وانكسار. أول العلم طفرة وهزة في الغرور، ويجب صاحبه إلى الغرور، فإذا ثبت الله قدم صاحبه ومشى فيه حتى أتمه وحرص على أنه لا يخرج ولا يكتب ولا يتصدر للناس إلا على أرض ثابتة وبينة من ربه، فإن الله تعالى سيضع له القبول ويجعله على بينة من أمره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نسأل الله العظيم أسماء الحسنى أصلها في العلى أن يجعلنا ممن أصاب الحق، نسأله تعالى أن يهينا السداد والرشاد وأن لا يزل بنا فيما نقول وما نتعلم، والله تعالى أعلم.